أحسن الله عليكم. سؤال يقول إذا رأيت أحدا يدعو عند القبر فنصحته فقال أنا أدعو الله عز وجل، فهل فعله ذلك صحيح كونه يدعو الله عز وجل عند القبر؟ هذا غير صحيح، لأن دعاه ربه عند القبر وسيلة إلى أن يدعو صاحب القبر، لأن الشيطان يتدرج بالإنسان شيئا فشيئا، ما يأتي الشيطان دفعة واحدة ويقول اترك ربك لا تذكره ولا تدعوه وعليك بصاحب القبر، لا، يأتي شيئا فشيء. أولا يدعو عند صاحب القبر، يدعو الله، ثم يهدي له هدية، يأتي له بطعام أو بشيء يضع عند القبر، ثم يكون أيضا عنده أشياء مهمة مثلا أو حاجات يريد أن تنقضي، فيزين له الشيطان أنه إذا أراد أن تنقضي وتتسهل أنه يذهب عند صاحب القبر ويدعو ربه، ما يقول يدعو صاحب القبر في البداية، وهكذا يستدرج حتى يدخله الشرك. فالمهم أن من يدعو الله عند صاحب القبر لا نقول إنه مشرك، لكنه وسيلة إلى الشرك. ولذا الحسن أو زين العابدين لما رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت على حجر، يعني فرجة من حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، يدخل منها عند القبر ويدعو الرسول، يدعو ربه، فلما رآه يعتاد ذلك زجره ونهاه ونصحه. فلذلك يتجنب الإنسان الشبهات ومواطن الشبهة والغلو. ولذلك لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبر عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، لأنه خوفا على أمته، خوفا على أمته من أن يقعوا في الشرك. نعم. يقول السائل هل قراءة، يقول إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هل فما حكم صلاته إذا لم يعطي الإمام فرصة له؟ إذا شرع يقرأ الفاتحة من حين ما قال الإمام والضالين وقل آمين، شرع مباشرة وقرأ الفاتحة، لكن الإمام قرأ سورة قصيرة ثم ركع، فاركع معه، وفي هذه الحالة تسقط عنك منك تتساهل أو تجلس، يعني تتوانى تتأنى في قراءة الفاتحة حتى ركع الإمام، لا، يصير أنت المقصر. إذا لم يسكت الإمام، نعم، يقول إذا لم يسكت الإمام وبدأ في سورة أخرى، ولو لم يسكت اقرأها، اقرأ الفاتحة، أنت اقرأ الفاتحة ولو قرأ الإمام السورة، لا تترك قراءة الفاتحة، فإن الأحاديث الكثيرة كلها تدل على أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، إماما أو مأموما أو منفرد. غدا الدرس، نعم، غدا في درس، غدا جمعة في درس، لا قلنا نبهنا في الليل، يوم الجمعة ليس فيه درس، يوم الجمعة ليس فيه درس، ويوم السبت، السبت إن شاء الله إذا إذا أني لم يكتب لي، إن كتب الله لنا عمرة فأنا أغيب السبت والأحد إن شاء الله ونبدأ بالاثنين، فإن قدر الله أنا ما مشينا فالدرس يوم السبت يمشي إن شاء الله. إن شاء الله تعالى نسأل الله القبول والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.